علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكرمه وعطفه ومنه. في المرة السابقة ذكرنا بعض الأبواب التي تتعلق بباب المبتدأ والخبر، واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل هذه المسائل في هذا الدرس، درس المبتدأ والخبر، فهلم بنا لنتعلم سويا. البحث الذي بعد ذلك في باب المبتدأ والخبر على ترتيب الناظم رحمه الله تعالى يقول: وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. الخبر، الخبر وأنواعه. الخبر يأتي على قسمين: مفرد وجملة. الخبر يأتي على قسمين: مفرد وجملة. المفرد مثل محمد مجتهد، زيد عاقل، محمد مسافر، إلى غير ذلك من الأمثلة. معروف يعني المفرد سهل، ما فيش في كلام. الجملة معروفة، إما اسمية وإما فعلية. الاسمية: محمد مسافر، أبوه محمد مبتدأ مرفوع، مسافر مبتدأ ثاني، أبوه أب خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالواو، أب مضاف والهاء مضاف إليه، وهنا وقفة في صناعة الإعراب. في صناعة الإعراب إذا جئت بمبتدأ لابد أن تأتي بالخبر، لأن الإنسان قد يسهو وقد يتشتت ذهنه، فهو الآن أتى بالمبتدأ الثاني وأتى بخبر المبتدأ الثاني، فقد يغفل الإنسان عن خبر المبتدأ الأول. قد يغفل الإنسان عن خبر المبتدأ الأول، فالذي ينبغي أن تكمل الجملة، فلا يؤتى بمبتدأ إلا ويؤتى له بخبر. لا يؤتى بمبتدأ إلا ويؤتى له بخبر، ولا يؤتى بفعل إلا ويؤتى بفاعله، وإن احتاج مفعولا يأخذ المفعول. تمام؟ لا يؤتى بإن أو شيء من النواسخ، مثلا لو قلنا إن تحتاج إلى اسم وخبر، اسمه خبر، لا يؤتى بإن إلا، ولا بد أن تقول أين اسمها وأين خبرها. كان، تقول أين اسمها وأين خبرها. خلاص، يبقى لابد في صناعة الإعراب من تتميم الجمل، وطبعا إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني لعلنا في مراحل متقدمة نأخذ شيئا من صناعة الإعراب والتمرين عليه وبعض القواعد التي تفيد في ذلك. يعني مثلا لو قلت مثلا إن الله كان عليما حكيما، إن خلاص حرف نسخ، الله اسم الجلالة اسم إن، تمام، كان فعل مضى ناقص نسخ، اسمها فين؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، يبقى اسم كان أشبهها، احتاجنا اسم كان، فعشان ندخل على العلامة الحكيمة اللي ما نجيب اسم كان، إن الله كان أي هو عليما حكيما، عليما خبر، كان حكيما خبر ثاني. شوف، كان عليما حكيما قد ينشغل الإنسان بها وينسى أنه لم يأتي بخبر لإن، وينسى أنه لم يأتي بخبر لإن، فنقول والجملة من كان واسمها المحذوف وخبرها في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. في سورة التوبة يقول الله تعالى قل إن كان، أهو كان هي محتاجين لها اسم ومحتاجين لها خبر، شوف الخبر هيجي امتى بقى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده معطوفات على الايه، على اسم كان، الخبر اتى متاخر، احب اليكم من الله ورسوله. فعما انت تقعد تعرف اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ممكن الانسان ينسى انه لم ياتي بخبر لكان. ففي صناعة الإعراب لابد من ملاحظة مثل هذا. تمام. الشاهد أن الجملة التي تقع خبرا قد تأتي جملة اسمية ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ، لباس مضاف والتقوى مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثاني خير، خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قل هو الله أحد على وجه في إعرابها، هو مبتدأ أول، الله اسم الجلال المبتدأ الثاني، أحد خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، طبعا جمل اسمين. خبر جملة فعلية، محمد يسافر أبوه، أو محمد يجتهد، خلاص. فجملة يسافر أبوه، محمد المبتدأ يسافر فعل مضارع مرفوع، أب فاعل مرفوع بالواو، أب مضاف والهاء مضاف إليه. فأش بقى الإنسان يقف عند هذا ويكمل بقى اللي بعده؟ لا، لابد أن تقول والجملة من الفعل، والفاعل في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، فلا يؤتى بمبتدأ إلا ولا بد أن يؤتى بخبره. طيب، الجار والمجرور والظرف اللي هو شبه الجملة، شبه الجملة اللي هو الظرف والجار والمجرور، مش من أقسام الخبر؟ يعني لا يكون أخا للمفرد والجملة، يعني لا نقول الخبر ينقسم إلى مفرد وجملة وشبه جملة، لا، لا نقول هذا الكلام. الصحيح أن الخبر شبه الجملة داخل تحت المفرد، داخل تحت المفرد. صحيح أن الخبر شبه الجملة داخل تحت المفرد، وهذا يحتاج إلى مزيد بيان. أولا يعاب في صناعة الإعراب، دي من القواعد، يعاب في صناعة الإعراب أن يؤتى بالظرف أو الجار والمجرور ولا يؤتى بموقعهما من الآن. وجدت في الجملة جر ومجرور أو ظرف اللي هو شبه الجملة، لابد أن تقول الموقع الإعرابي لهذا الظرف أو لهذا الجار والمجرور. لماذا؟ لأن الظرف والجر والمجرور ضعيفان، الظرف والجر والمجرور ضعيفان، فلا بد أن يتعلق بشيء في الجملة، لا بد أن يتعلق بشيء في الجملة، كما قال: ولا بد للجار من التعلق بفعل أو وصف كمرتقي. الظرف والجر والمجرور لا يؤدي معناه بنفسه، فلا بد أن يتعلق إذن بشيء، لا بد أن يتعلق بشيء يتكئ عليه ويستعين به لإيصال المعنى. وهذا الشيء الذي يتعلق به الجر والمجرور أو الظرف إما أن يكون فعلا وإما أن يكون وصفا، لأن احنا قلنا أن الوصف بيعمل عمل الفعل، الوصف اللي هو اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل. تمام. وممكن برضو يتعلق، بس طبعا المصدر قد يعمل عمل الفعل فيتعلق به الظرف والجر والمجرور. تمام. فلما أقول زيد على الكرسي، زيد على الكرسي ده مبتدأ، على حرف جر، الكرسي اسم مجرور بعلى وجره الكسرة، وروح، لا مروحش، لابد أن آتي بالمحل الإعرابي على العرش، لأن هنا ناقصني الخبر وهنا ناقصني المتعلق. بعض الناس يقول لك على العرش جر ومجرور خبر، لا، هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن أنا قلت أن الجر والمجرور لابد أن يتعلق إما بفعل وإما بوصف، وزيد هنا ليس فعلا وليس وصفا، ليس فعلا وليس وصفا، إذن هناك شيء محذوف وهو الوصف الذي نتكلم عنه. إذن نقول زيد مبتدأ وعلى العرش جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر وليس الجار والمجرور، هذا المحذوف هو الخبر وليس الجار والمجرور، من أجل ذلك نقول متعلق بمحذوف يقع خبرا، يعني هذا المحذوف هو الخبر، والتقدير زيد مستقر على الكرسي أو كائن على الكرسي، مستقر على الكرسي أو كائن على الكرسي. وطبعا في خلاف بين العلماء. هذا المتعلق المحذوف هل نقدره فعلا أم نقدره اسما؟ إذا قدرناه اسما فيكون هذا من باب الخبر المفرد، وإذا قدرناه فعلا فسيكون من باب الخبر الجملة. ويعني هناك خلاف بين العلماء، ولعل الأقوى أنه يكون اسما، يكون اسما، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، فلو قدرناه اسما لكان من باب المفرد. وكذلك قد صرح به وظهر في قول الشاعر قال لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، يعني لدى بحبوحة الهون، وهنا قال أنت، فأنت لدى أخذناها من أنواع الإيه؟ الظروف، فأنت مبتدأ ولدى ظرف، تمام، لدى مضاف بحبوحة مضاف إليه، بحبوحة مضاف والهون مضاف إليه، كلمة كائن هو الذي يقع خبرا لأنت. وطبعا جبنا ظرف يبقى لابد أن نكون متعلقة، ولدى بحبوحة الهون ظرف متعلق بكائن، ظرف متعلق بكائن، فهنا أظهر الشاعر الخبر وهو إيه؟ وهو كائن. يبقى بنقول الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، فإذا وقع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيكون متعلقا بمحذوف، ويكون هذا من باب الخبر. قال تعالى والركب أسفل منكم، أسفل منكم، وطبعا أسفل منصوبة لأنها ظرف، منصوبة لأنها ظرف، وأسفل يعتبر وصفا، يعتبر وصفا لأنه اسم تفضيل، لأنه اسم إيه؟ اسم تفضيل. يبقى هذا الظرف شبه الجملة متعلق بمحذوف، يقع هذا المحذوف خبرا عن الركب والتقدير. والركب مستقر أسفل منكم، والركب مستقر أسفل منكم. طيب بالنسبة للظرف، بالنسبة للظرف حينما يقع في باب الخبر، حينما يقع في باب الخبر، طيب ناخد بس كده قاعدة بسرعة في الجر والمجرور والظرف. الجر والمجرور والظرف إذا وقع بعد المبتدأ ولا يوجد خبر فهو متعلق بمحذوف الخبر. إذا وجدنا فعلا يتعلق به الجار والمجرور والظرف. إذا أتى الجار والمجرور بعد المعارف تعتبر أحوال، جاء زيد على الحصان، قلت جاء زيد على الحصان، جاء زيد على الحصان، هنا زيد معرفة وأتى بعده جار ومجرور، يبقى جاء فاعل ماضي، زيد الفاعل على الحصان يتعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقع نعتا، يقع حالا، يقع حالا، لأن الجار والمجرور والظرف بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. جاء رجل على حصان أو على الحصان، يبقى في هذه الحالة تكون صفة، في هذه الحالة تكون صفة. خلاص نرجع تاني لموضوع الظرف، نرجع تاني لموضوع الظرف. الظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، الظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان. المبتدأ قد يكون معنى وقد يكون ذات. نفس الكلام قد يكون المبتدأ شيء معنوي وقد يكون شيئا حسيا. تمام. لو قلنا مثلا لو قلنا زيد أمامك والخير أمامك وظرف المكان صح الإخبار به عن المعنى عن الذات والمعنى. يبقى ظرف المكان صح الإخبار به عن الذات والمعنى. ظرف الزمان لا يخبر به عن الذات لأن الذات موجودة في لأن الذات موجودة في كل الأزمنة. هي موجودة، إذا وجدت الذات فهي موجودة وستظل موجودة إلى أن تفنى، فإذا فنيت لم يعد لها وجود. فما فائدة الإخبار بظرف الزمان عن الذات؟ أنا حينما أقول الصوم شهر رمضان، يعني الصوم يحدث في شهر رمضان أو كائن في شهر رمضان، صح الإخبار بظرف الزمان عن المعنى. طب لما نقول زيد يوم السبت، ما هي الفائدة التي تعود من هذا الكلام؟ لا توجد فائدة. فمن أجل ذلك منعوا الإخبار بظرف الزمان عن الذات، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، يعني عن ذات، يعني لا يكون اسم الزمان اللي هو ظرف الزمان خبرا عن الذات. قال وإن يفد فأخبر، وإن يفد فأخبر. إذا أفاد الإخبار بظرف الزمان عن الذات صح الإخبار. مثلا القمح شهر ربيع، القمح شهر ربيع، القمح ذات، ومع ذلك صح الإخبار عنها بظرف الزمان، وهذا للفائدة، لأن المعنى القمح يكون أو يطلع في شهر ربيع. تمام. الليلة الهلال ظرف مقدم خبر، ظرف يعني مقدم خبر، والهلال مبتدأ مؤخر، والليلة اسم زمان، وصح الإخبار به عن الذات، وذلك للإفادة لأن المعنى الليلة طلوع الهلال. يبقى الأصل أن ظرف الزمان لا يخبر به عن الذات، فإن أفاد ذلك صح الإخبار، صح الإيه؟ الإخبار. قال ويكون الخبر ظرف زمان، إلا أنه يختص بأن يكون خبرا عن الأحداث دون الأشخاص، كقولك الصوم يوم السبت السير غدا، ولا يجوز أن تقول زيد يوم السبت ولا زيد غدا لأنه شخص. فأما قولهم الليلة الهلال ففيه حذف تقديره الليلة طلوع الهلال، يبقى يعني إيه؟ احنا قلناها بشيء من التفصيل. ثم أتى الشارح رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حالات حذف الخبر، لحالات حذف الخبر. الأصل أن حذف ما يعلم جائز، أن حذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. قلت من عندك، فأنت قلت زيد، أي زيد عندي، كيف زيد، فقلت مريض، أي زيد مريض. صورة أنزلناها، هذه صورة يستطاع أن يستدل على المحذوف، فإذا دل عليه دليل جاز حذفه، فإذا دل عليه دليل جاز حذفه، كما في قوله تعالى سراويل تقيكم الحر أي والبرد. خلاص. فالأصل أن حذف ما يعلم جائز، ولكن قد يخرج من هذا الجواز في المبتدأ والخبر إلى الوجوب، فهناك حالات حذف الخبر وجوبا. يحذف الخبر وجوبا في عدة حالات، يحذف الخبر وجوبا في عدة حالات، بعد لولا الامتناعية، بعد لولا الامتناعية التي تفيد امتناع شيء بسبب وجود شيء آخر، مثل لولا زيد لهلكت، يعني لولا زيد موجود لهلكت. خلاص. رقم اثنين، بعد واو المعية، وهي تفيد أن الشيء مقترن مع شيء آخر، كقولهم كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، كل مبتدأ مرفوع، صانع كل مضاف وصانع مضاف إليه، الواو أو المعية، وصنعته مفعول معه. تمام. أين الخبر؟ مقرونان. حذف الخبر وجوبا، لماذا؟ لأنه بعد واو المعية. الثالث، إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، نصا في اليمين، مثل لعمرك لأفعلن كذا، أي لعمرك يميني، أي لعمرك يميني أو قسمي، أي لعمرك يميني أو قسمي. يبقى إذا كان بعد لولا الامتناعية وبعد واو المعية، أو إذا كان المبتدأ نصا في اليمين. الرابع، بعد الحال التي لا تكون خبرا، بعد الحال التي لا تكون خبرا، مثل ضرب العبد مسيئا، لأن الضرب لا يخبر عنه بأنه مسيء، والمعنى ضرب العبد حاصل أو كائن إذا كان العبد مسيئا أو حيث كان العبد مسيئا. يبقى أين الخبر؟ الخبر محذوف، والتقدير ضرب العبد كائن أو حاصل إذ كان مسيئا أو لأنه كان مسيئا أو حيث كان مسيئا. يبقى هذه بالنسبة للحالات التي يحذف فيها الخبر. ولم يتكلم طبعا الشيخ عن حالات حذف المبتدأ وجوبا، ونذكرها إجمالا سريعا. حذف المبتدأ وجوبا، يحذف المبتدأ في حالات، يحذف المبتدأ في حالات إذا كان الخبر مصدر نائب عن الفعل، كقوله تعالى فصبر جميل، أي أمري أو شأني صبر جميل. كذلك من الحالات التي يحذف فيها المبتدأ، النعت المقطوع إلى الرفع، تقول مثلا مررت بزيد العاقل. الأصل أن العاقل صفة لزيد، ولكن يجوز في هذه الصفة القطع، فإذا قطعت صفة المجرور فلك أن تنصبه ولك أن ترفعه، فإذا رفعته فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. وقد يحمل عليه في قراءة من قرأ في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قرئ عالم الغيب على الصفة، فقرئ عالم الغيب أي هو عالم الغيب على قطع النعت. يبقى النعت المقطوع إذا قطعت النعت حذفت العامل وجوبا، فإذا رفعت الكلمة التي كان أعرابها أنها نعت فهي على أنها خبر لمبتدأ محذوف. موقع أو الموطن الثالث لحذف المبتدأ وجوبا في مخصوص نعمة وبئس. نعمة وبئس، نعمة الرجل، نعم فاعل، الرجل فاعل، وقد يؤتى بالمخصوص زيد. زيد هذا هو المخصوص بالمدح والذم، طبعا مخصوص نعمة في المدح وبئس في الذم. نعم الرجل زيد، إذا جعلت هذا خبرا إذا جعلت هذا خبرا فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني بعض الحالات التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا في الخبر إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن الفعل، إذا كان النعت قد قطع إلى الرفع، النعت المنصوب أو النعت المجرور قطع إلى الرفع، أو مخصوص نعمة وبئس، إذا جعلته خبرا فإنه يكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، لمبتدأ محذوف وجوبا. هنا ذكر الشيخ بيتين قال فيهما: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب معه. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة متعلقة بالخبر، وهي إذا ما تم الكلام قبل الظرف والجر والمجرور، إذا تم الكلام قبل الظرف والجر والمجرور، تقول زيد لو قلت مثلا زيد في الدار جالس، زيد في الدار تم الكلام، زيد في الدار خلاص تم الكلام، فتم الكلام قبل الاسم، تم الكلام قبل الاسم، ففي هذه الحالة يجوز لك أن ترفع جالس على أنه الخبر، يجوز لك أن ترفع جالس على أنه الخبر، ويكون في الدار جر ومجرور متعلق بجالس، ويكون لك أن تنصب جالس على الحالية، يكون زيد الخبر في الدار جر ومجرور، وهذا الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر يقع خبرا، وجالسا هيبقى إيه؟ هيبقى كذلك من جملة هيبقى حال. نصبته قال إذا انعقدت جملة المبتدأ والخبر بالاسم والظرف وتم الكلام بها، ثم أتيت بعد الظرف باسم النكرة جاز رفعه ونصبه، وكذلك إن كان الخبر اسم استفهام أو جار أو مجرورا، فإذا قلت أين الأمير جالس، أو زيد في الدار جالس، أو زيد خلفك جالس، جاز رفع جالس ونصبه، فإن رفعته جعلته خبر المبتدأ وألغيت الظرف والجار والمجرور أو اسم الاستفهام، وإن نصبت جالسا نصبته على الحال وجعلت الظرف الخبر، قال إلا أن من شرطي جواز النصب أن يتأخر الاسم النكرة عن الظرف أو الجار والمجرور، لأن اسم الاستفهام لا يكون إلا صدرا، فإن قدمت الاسم النكرة على الجار والمجرور أو الظرف لم يجز إلا الرفع، نحو قولك زيد عابد في الدار أو زيد جالس خلفك، وكذلك يجب الرفع إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة، كقولك متى زيد قادم، فلا يجوز في قادم إلا الرفع، لأنه خبر زيد الذي به تم الكلام. نحن نقول أن هذا الاسم النكرة يجوز فيه الرفع والنصب في حالتين أو بشرطين، لابد من توفر الشرط، فإذا فقد الشرط وجب الرفع. أن يتم الكلام قبل هذا الاسم النكر. طب لو قلت متى زيد قائم، متى زيد قائم، قلت متى زيد، هل تم الكلام؟ مع ان ظرفه فيقوم مقام الظرف، ان اسم استفهام يدل على الظرفيه، تمام. فهل تم الكلام؟ لم يتم الكلام فلا بد ان يرفع. شرط ان يتقدم الجار والمجرور، فاذا تقدم الاسم النكره وجب الرفع، تقول زيد جالس في الدار. ما ينفعش تقول زيد جالسا في الدار وتجعل جالسا حال وفي الدار هو الخبر، ما ينفعش. انما في هذه الحاله اذا تقدم الاسم النكره وجب ان يكون هو الخبر، وجب ان يكون هو الخبر. وهذه مسألة متعلقة بمسألة الإخبار باسم الزمان عن المبتدأ إذا كان ذاتا، قلنا أنه يجوز في حالة واحدة فقط وهي الإفادة، وهي الإفادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بيتين يتعلقان مسألة متعلقة بالمبتدأ والخبر. قال: وهكذا إن قلت زيد لمته وخالدا ضربته وضمته أو وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. الاشتغال، اشتغال اختصارا شديدا، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، وهذا الفعل مشتمل على ضمير يعود على الاسم المتقدم. خلاص، عامل فيه، عامل فيه يعني أن هذا الفعل يعمل في ضمير الاسم المتقدم. خلاص، يبقى أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشتمل، ويتأخر عنه فعل مشتمل على ضمير يعود على الاسم المتقدم عامل فيه. تقول مثلا: أو تقدم اسم وتأخر عنه فعل، تقدم الاسم اللي هو زيد وتأخر عنه فعل، يعني إجا بعده فعل اللي هو ضرب، وهذا الفعل يشتمل على ضمير يعود على الاسم المتقدم، وهذا الفعل المشتمل على ضمير يعود على الاسم المتقدم عامل فيه، في هذه الحالة يجوز في الاسم المتقدم الرفع ويجوز فيه النصب. فإن رفعته كان مبتدأ، فإن رفعته كان مبتدأ، وإن نصبته كان مفعولا به لفعل محذوف وجوبا يفسره هذا الفعل المتأخر، يفسره هذا الفعل المتأخر. ولا يشترط أن يكون من لفظه، إنما لابد أن يكون من معناه. فلو قلت مثلا زيد ضربته على النصب، على النصب زيدا ضربته، يكون المعنى ضربت زيدا ضربته، طبعا ده يبقى محذوف وجوبا. طب لو قلت زيدا ضربت أخاه، ما ينفعش أقول ضربت زيدا ضربت أخاه، لأن المضروب ليس زيد ولكنه أخ زيد، فيكون المعنى أهنت زيدا ضربت أخاه. طب لو قلت زيدا مررت به، ما ينفعش أقول مررت زيدا مررت به، ما ينفعش، إنما يكون المحذوف جاوزت زيدا مررت به. يبقى هذا الفعل في حالة النصب فإنه سيكون من معنى الفعل المتأخر، ورابطه بهذا الباب أنه في حالة النصب يكون من باب المفعول به، وفي حالة الرفع يكون من باب المبتدأ، يكون من باب المبتدأ. وطبعا هناك حالات تأتي في المطولات، تأتي حالات في باب الاشتغال يكون الرفع والنصب جائزين مع ترجيح الرفع، وهناك حالات الرفع والنصب جائزان مع ترجيح النصب، وهناك حالات يجب الرفع وهناك حالات يجب النصب، وهناك حالات يستوي فيها الأمران، ولعل هذا يأتي في المطولات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.